السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صاحب العراقي البغدادي الذي يعيش في أمريكا حدثني عن زميل له اسمه جوش، وجوش هذا عمر يحاول دعوته للإسلام، وأرادني أن أساعده في هذا، فحدثني عن جوش هذا و ما هو بالضبط. جاش هذا جده مصري، جده من جهة أمه مصري، أمه اندمجت ما شاء الله في المجتمع، هي مدمنة مخدرات، أبوه من السكان الأصليين، له أخوات من رجل آخر أسود تبناهم، والده الذي من السكان الأصليين مسجون، يبدو أنه رجل عصابات أو شيء من هذا النوع، وأمه مدمنة مخدرات، إذن هم بحاجة إلى تبني. تبنى جاش وأخواته رجلان شاذان، أو نقول لوطيان. طبعا كلمة لوطي لا يوجد فيها أي محظور شرعي. عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل عن إتيان المرأة في الدبر قال تلك اللوطية الصغرى، ولهذا هناك كتب ذم اللواط وغيره، وهذا معنى مناسب لغويا لأن لاط يلوط من الالتصاق. طيب، المعنى له علاقة بحقيقة الأمر، اللفظ عفوا له علاقة بحقيقة الأمر. جاش هذا ماذا تتوقعون أن يكون فكره وقد نشأ في هذه البيئة؟ هل أن يكون يساريا ليبراليا؟ في الواقع ليس كذلك، وقال لي عمر أن ملامحه عربية جدا بسبب أمه المندمجة. لا، هو ضد الشذوذ الجنسي، بل ضد خروج المرأة وعملها في الخارج، يميل إلى أطروحات بوش والمحافظين، بل قال لي عمر لفظة، قال أن أفكاره إسلامية تماما في هذه السياقات. وهذا سيأخذني إلى محور الحديث الآخر، التيارات اليمينية في الغرب عامتها أو كثير منها أفكارهم فيما يتعلق بالأخلاقيات قريب إلى حد كبير جدا من الأفكار الإسلامية، وأما التيارات الليبرالية التي هي تستقوي كثيرا بالمنتسبين للإسلام في تلك البلدان، هي مع كونها مرحبة بوجود المسلمين إلا أن أفكارها في الأخلاقيات مناقضة لأفكار المسلمين تماما أو لعقائد المسلمين. فالمنتسبون للإسلام هناك في بلدان الغرب هم بين أمرين، بين إنسان يتقاطع معهم في كثير من الأفكار الأخلاقية الأساسية، بل المسلم بطبيعته يمين متطرف. يعني أنت من تعرض أفكارك كإنسان مسلم لا تقول لهم هذا الإسلام، تطرحها أنا أرى 1 2 3 4، ماذا تصنفني سياسيا؟ يقول لك أنت يمين متطرف، أنت حتى مو يمين عادي، أنت يمين متطرف. يعني حتى اليمين العادي عند مساحة يلتقي بها مع الليبرالي، أنت كإنسان، أنت إنسان مسلم ما تقبل بها. طيب، بين إنسان يرفض وجودك اللي هو اليميني في بلاده ولكنه يلتقي معك في كثير من الطروحات الأخلاقية، وبين إنسان متقبل وجودك اللي هو التيار الليبرالي ولكنه ضدك أخلاقيا، وبسبب التيار وبسبب سذاجة كثير من المسلمين أوصلوا، لا حتى لم يقفوا على الحياد حتى في الخصومات، بل أوصل التيارات الليبرالية وقووها وصوتوا لها، ثم لما وصلت التيارات الليبرالية بدأت تفرض أجندتها المتعلقة بالجندرة، ويعني مثل السويد، مثل كندا، الشذوذ الجنسي يعلم للأطفال في الرياض، يعلمون الطفل كيف يعني يصبح كالأنثى. هذا المجرم مال كندا هذا خبيث جدا في اطروحات الليبرالية طبعا، والمعاتيه استغفر الله السذج اللي هناك ماشين يعني يعتقدون هذا نبي استغفر الله، يعني يعني حقيقة يعظمونه تعظيما حقيقة يستحقه الأنبياء. لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلت قليلا.